قول المؤلف فصل وانت جه بعدما انتهينا من الكلام عن القصر تعلق بالمحكام ننتقل بعد ذلك الى الجمع. قال يباع بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين وقت احداهما. يباع يعني الجمع بسفر القصر. سبق تكلمنا عن سفر القصر في الدرس السابق وذكرنا خلاف العلماء في تحديده وذكرنا ان القول الراجح ما هو القول الراجح نعم انه مسيرة يوم وليلة تعادل 4 طرق تعادل 16 فرسخا تعادل 48 ميلا وبالكيلو مترات وهي التي يتعامل بها الناس اليوم كم؟ 8 كيلو متر تقريبا. هذه هي مسافة القصر وذكرنا أدلة هذا القول. قال الجمع بين الظهر والعصر. فالجمع رخصة برخص السفر. رخصة برخص السفر. سواء كان سائرا او نازلا. لكن هل الافضل للمسافر الجمع كالقصر؟ فان القصر سنه للمسافر. لكن الجمع هل هو سنه للمسافر او انه مباح؟ اختار العلماء في هذه المساله. والمذهب عند الحنابله انه مباح وتركه افضل. أن الجمع مباح وتركه أفضل. قالوا للخلاف في جوازه. إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. هذا مذهب الحنفية. والقول الثاني أنه سنة مطلقا وهو رواية عن أحمد. وروي عنه رواية ثالثة وهو القول بالتوقف. روي عن الإمام أحمد أنه توقف في هذه المسألة. وقال بعض العلماء إن الجمع سنة إذا وجد سببه. إن الجمع سنة إذا وجد سببه. كما لو كان المسافر سائرا في الطريق. فإن الغالب أن المصلحة تقتضي الجمع. ونحو ذلك. وذلك لأن الجمع رخصة. وذلك لأن الجمع رخصة. والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة. ولأن هذا وهدى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع. كان إذا كان سائر في الطريق يجمع. وبناء على ذلك لو كان نازلا يعني مسافرا لنا قبل 3 أيام فهل أفضل جمع أو الأفضل ترك الجمع؟ نقول أفضل ترك الجمع إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي الجمع. إذا وجدت السبب هذا كل ما قليل ونحن نقول الأفضل هو الجمع. لكنه بكل حال يجوز الجمع في هذه الحال. قال بين الظهر والعصر والعشاءين يعني بين المغرب والعشاء وقت إحداهما يعني إما جمع تأخير أو جمع تأخير. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر صلاهما جميعا. وكان يفعل ذلك ايضا المغرب والعشاء كما جاء في حديث انس وفي حديث معاذ. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره. قال ويباح يعني الجمع لمقيم مريض. هذا المؤلف لان الجمع لا يقصد المسافر وذلك الجمع اوسع من القصر. القصر خاص بالمسافر. اما الجمع فيجوز المسافر وغير المسافر. فهنا لما بين مؤلف جواز الجمع بالنسبه للمسافر انتقل لمن يجوز له الجمع من غير المسافرين او أوله من البريد قال لمقيم البريد يلحقه بتركه مشقة. يعني المريض كان يلحقه بترك الجمع مشقة أي إن كان مرض، سواء كان مثلا مشكلة أو كان مثلا فيه كسور أو أي يعني أي كان مرضه. والدليل هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. في رواية كمسلم غير خوف ولا مطر، وأثبت الرواية غير خوف ولا سفر. فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن الحرج يوم، فدل ذلك على أن متنوع الحرج جاز الجمع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين وعمر قال والمرضعه والمرضعه لمشقه كثره النجاسه، يعني يجوز للمرضعه الجمع اذا كان يشق عليها يصلي كل صلاه في وقتها، وذلك لاجل تلويث الصبي لملابسه. ولكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله لما كان الناس في الزمن السابق، أما في الوقت الحاضر فالذي يظهر أن المرضع لا يلحقه الحرج والمشقة، لا يلحق المرضع الحرج والمشقة. أولا أن الإرضاع الآن في الناس يعني قليل، ثانيا يعني مع وجود يعني الحفائض التي توضع على الصبيان أصبح ما ذكر الفقهاء من وجود المشقة بالنجاسة بكثرة النجاسة غير وارد. هذا المثال إذا يصلح لي يعني زمن المؤلف والأزمنة السابقة، أما في وقت الحاضر فلا يصلح هذا المثال. ولهذا نقول إن المرضعة ليس لها أن تجمع بين الصلاتين لعدم وجود المشقة في وقتنا الحاضر. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، كأن يكون مريضا ويعجز عن أن يتطهر لكل صلاة أو يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة فيجوز له الجمع. والقاعدة التي ذكرناها متى ما وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع، هذه مجرد أمثلة وصور. قال أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، قد سبق أن تكلمنا عن الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة بالتفصيل في درس سابق. ثم قال ويختص بجواز جمع العشاءين يعني المغرب والعشاء ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل إلى آخره. انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان يعني صورة من الصور التي يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء، وهي إذا ما إذا كان يلحق الناس حرج ومشقة بأداء كل صلاة في وقتها. الصورة الأولى قال إذا كان وجد ثلج في الطرقات ويلحق الناس حرج لو تركوا الجمع، وهذا يوجد في بعض الدول في الشتاء تكون الطرق كلها يعني ثلجا، وأدركت هذا في دورة شرعية في إحدى الدول، فكان في ليلة من الليالي درجة الحرارة 30 تحت الصفر، فمثل هذا يعني لو جمعوا فلا حرج فيه مثل هذا مع وجود الحرج والمشقة، مع وجود الحرج والمشقة. قال وجليد، وكذلك أيضا لو وجد ما هو دون الثلج هو الجليد، ووحل وريح شديدة باردة. الريح لا بد فيها من أمرين، الأولى أن تكون شديدة، فإن كانت غير شديدة فإن هذا لا يبيح الجمع ولو كانت باردة، والأمر الثاني أن تكون باردة، فإن كانت رياحا شديدة لكنها غير باردة فإنها لا يجوز معها الجمع لعدم وجود المشقة الظاهرة. طيب أما شدة البرد هل تبيح الجمع؟ قد حصل العام الماضي برد شديد رأينا بعض المساجد جمعوا بين المغرب والعشاء، هل هذا سائغ؟ برد فقط، ليس معه رياح وليس معه أي شيء آخر. نعم، لماذا؟ طيب طيب، في أحد عندها رأي آخر؟ نعم نعم نعم نعم. حسب حال الناس، هو البرد فقط يمكن نعم مقاومته بأن يلبس الناس ملابس ثقيلة، خاصة في وقتنا الحاضر تيسر الملابس ومع وجود وسائل التدفئة، ولذلك البرد وحده لا يبيح الجمع حتى لو كان شديدا. ولذلك المدينة كان يأتي كل سنة برد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا كل برد شديدا. المدينة عندما ننظر لموقعها الجغرافي تقع بين خطي عرض، بين خط عرض 24 وخط طول 39. خط عرض 24 هو نفس خط عرض مدينة الرياض، البرد الذي يكون في المدينة مشابه للبرد الذي في مدينة الرياض، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه جمع لأجل البرد، ولا عن أحد من الصحابة. ثم أيضا ذكرنا أن البرد يمكن مقاومته، أن يلبس الناس ملابس ثقيلة، وأيضا مع وجود وسائل التدفئة في الوقت الحاضر يعني أكثر مساجد يعني يكون فيها مكيفات ممكن أنها يعني توضع أو توزن على التدفئة، الذي يظهر أن هذا أنه لا يسوغ معه الجمع، لا يسوغ معه الجمع. حتى ولو كان الطريق ممكن أن الناس يلبسون ملابس ثقيلة، الذي يظهر أن هذا لا يعني لا يسوغ معه الجمع. لو كان هذا سائغ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولفعله الصحابة، البرد موجود في المدينة، البرد الموجود في المدينة هنا شبيه بالبرد الموجود في الرياض، أنا ما قعنا على خط عرض واحد. إذن نقول البرد فقط لا يبيح الجمع، لكن لو صاحب البرد رياح فهنا قد يعني يلحق الناس بترك الجمع حرج، رياح شديدة مثلا أو مطر، هنا يعني قد نقول بالجمع وأن الناس يلحقهم بهذا حرج. ولهذا يعني الذي حصل العام الماضي كنت مرات صليت مع أحد المساجد فجمع، مع أن لم يكن البرد شديدا ولم يكن مصحوبا بأي شيء يعني آخر، لا رياح ولا مطر ولا ثم أيضا لما جمع الناس يعني يسيرون في حياتهم المعتادة، المتاجر باقية على حالها والناس يذهبون في الطرقات ويسيرون، الذي يظهر أن مثل هذا لا يسوغ معه الجمع. طيب خلونا نكمل بحث المسألة ثم تحفر الأسئلة، لأن أيضا مسألة المطر مرتبطة بها. قال: ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. إذا كان المطر يعني نزل مطر توجد معه مشقة، ومن صفات المطر الذي توجد معه المشقة أنه يبل الثياب. قال: يبل الثياب بحيث لو عصر الثوب لا يعني خرج منه ماء. وقد كان الناس في الزمن السابق إلى وقت ليس بالبعيد كانت المساجد مبنية من الطين ومسقوفة بالخشب ومفروشة بالحصبة وأحيانا بالحصر، والطرق غير مسفلتة، ووسيلة المواصلات وسائل المواصلات عند الناس هي الدواب. كان عند نزول أدنى مطر يلحق الناس حرج كبير، خاصة إذا كانوا مصحوبا ببرد، فتصبح الأرض طينية والوحل يكثر، والمسجد نفسه يعني ينزل المطر على الحصبة أو على الحصر، الحرج ظاهر، لم يكن هناك كهرباء. أما في وقتنا الحاضر فالأمر اختلف اختلافا كبيرا كما ترى، المساجد مفروشة، الكهرباء موجود، والطرق مسفلتة، فهنا الضابط هو المشقة، إذا وجد مشقة فيسوغ الجمع. أحيانا خاصة إذا نزل المطر في الصيف في أول الصيف لا يلحق الناس أدنى درجات الحرج والمشقة. ومعنى أدنى درجات الحرج والمشقة يعني المشقة طبعا غير معتادة، من المشقة المعتادة هذه غير مؤثرة بالحكم. والدليل على أنه لا يحق أدنى درجات الحرج والمشقة أنه إذا نزل المطر خرجوا للأسواق يتفسحون ويتنزهون، وربما خرجوا أيضا يعني مناسباتهم، لا تلغى المناسبات ويذهبوا الاستراحات، والحركة التجارية أيضا قائمة لم تتأثر، فكيف يسوق الجمع في هذه الحال؟ يعني إذا أتت الصلاة قالوا علينا مشقة، بين أمور الدنيا هم يعني على حالها لم تتغير ولم تتأثر، فهنا الذي يظهر لا يسوق الجمع في هذه الحال، وذلك لأن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، وهذا أمر محكم، فلا نحيد عن هذا الأمر الواضح المحكم إلا بأمر واضح، يعني لا نجمع بين الصلاتين إلا بأمر واضح، حرج ظاهر ومشقة ظاهرة. ولذلك الجمع بين الصلاتين من غير سبب عده العلماء من الكبائر، عده العلماء من الكبائر. قد يقول بعض الناس أنه يوجد أحيانا كبار السن ويشق عليه، نقول المشقة المعتادة هذه غير مؤثرة في الحكم، المشقة غير المعتادة، لأن كبير في السن حتى لو لم ينزل مطر يلحقه مشقة بإتيان المسجد، لكن المشقة غير المعتادة التي تلحق الناس هذه التي تعتبر. فينبغي التنبه لهذه المسألة، أنه حقيقة يلاحظ التساهل الكبير، وربما ينشأ الخطأ من بعض الناس من قياس الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر على القصر في السفر. القصر في السفر سنة ولو لم توجد مشقة بالإجماع، لأن علة القصر ما هي؟ السفر نفسه. بينما الجمع بين الصلاتين في الحضر العلة هي المشقة، فلا بد من وجود المشقة الظاهرة، لا بد من وجود المشقة الظاهرة وإلا لم يجوز الجمع. فإذا يعني لا بد إذا من حرج ظاهر. طيب قد يقول قائل كيف نضبط الحرج والمشقة؟ الناس يختلفون في هذا. أقول الضابط في هذا هو تأثر حركة الناس في الشوارع والحركة التجارية، خذ هذا هو الضابط. إذا تأثرت حركة الناس في الشوارع قل مرورهم لأجل هذا المطر، وكذلك الحركة التجارية تأثرت أغلق بعض الناس متاجرهم لأجل المطر، هذه لا شك أنها قرينة ظاهرة على وجود الحرج والمشقة. أما إذا كانت حركة الناس معتادة لم تتأثر والحركة التجارية أيضا معتادة، فحينئذ لا يوجد أي مؤشر للحرج والمشقة. خذ هذا الضابط، هذا الضابط الحقيقة يفيد طالب العلم، لأن الناس يعني كما ذكر لي بعض أئمة المسائل يقول تشكل علينا مسألة ضبط الحرج والمشقة كيف نضبطها، فخذ هذا الضابط. و الفقهاء لما قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر ربطوا ذلك المشقة كما في كلام المؤلف هنا. أيضا قال الموفق بن قدامة في المغني قال المطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، قال فأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يباح معه الجمع لعدم المشقة. فنجد أن الفقهاء ربطوا الجمع مسألة بالمشقة، كلام الفقهاء وعبارات الفقهاء ربطوا ذلك بالمشقة. فإذا إذن الضابط في هذا هو وجود المشقة، فإذا لم توجد مشقة فإنه لا يسوغ الجمع في هذه الحال. طيب المؤلف قصر ذلك على العشاءين وهو يعني ما بين المغرب والعشاء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن الجمع فقط بين المغرب والعشاء سواء عند نزول المطر أو ما ذكر المؤلف، قالوا لأن هذه هي التي مظنة المشقة. أما ما بين الظهر والعصر قالوا أن هذا يكون في النهار، والغالب يعني أنه عند نزول المطر في النهار أن لا يكون معه مشقة، ولكن القول الثاني في المسألة أن الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد الحرج والمشقة. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو القول الراجح، لا وجه للتفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقولهم أن الغالب في المشقة هو المغرب والعشاء، نقول أحيانا قد توجد المشقة في الظهر والعصر، أحيانا قد توجد مشقة خاصة إذا وجدت ريح شديدة باردة مع مطر غزير، فتوجد المشقة حتى في الظهر والعصر. وبناء على ذلك فالقول الراجح هو أنه يسوغ الجمع عند وجود الحرج والمشقة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم وجد مشقة وحرج فيسوغ الجمع، ما وجد ما يسوغ الجمع بغض النظر عن يعني ما تذكر، أربطها بهذا الضابط، بهذا الضابط. فمع وجود الوسائل الحديث لا شك أن المشقة تخف كثيرا وتقل، فإذا العبرة هي بالحرج والمشقة. نعم فضل. هو الإمام أحمد قال أنه جمع النبي عليه الصلاة والسلام لمرض، قيل لوباء بالمدينة، وقيل لعذر لسبب خفي على ابن عباس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو جمع من غير سبب اشتهر ذلك ونقل نقلا متواترا، نقله ابن عباس. ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، وكان أيضا هذا قد رواه أيضا أبو هريرة أيضا كما في البخاري، لكن قالوا أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام لعله لعذر خفي على ابن عباس، لأن أبو هريرة قال صلى النبي جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر، وقال صلى الظهر والعصر 8 والمغرب والعشاء 7، لكن لم يقل من غير خوف ولا سفر. الذي قال من غير خوف ولا سفر هو ابن عباس، ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت، قال لعل هناك عذر خفي على ابن عباس رضي الله عنه. ثم أيضا يعني هنا قال أراد أن يحرج أمته، ربط هذا بوجود الحرج والمشقة، لكن الجمع من غير حرج ولا مشقة لا يجوز، عده العلماء من الكبائر. ثم أيضا غاية ما يقال في هذا أن هذا من المتشابه، يرد للنصوص المحكمة التي تدل على تأكد شرط الوقت، أكد شروط الصلاة شرط الوقت، ف يعني طريقة الراسخين في العلم رد المتشابه من النصوص في المحكم، غاية ما يقال فيه أنه متشابه فيرد للنصوص المحكمة. فإذا رددنا هذا المحكم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع إلا لوجود سبب. نعم الغبار الشديد الذي كان هو بالنسبة للظهر والعصر واضح أن فيه مشقة، الذي يظهر أن مشقة ظاهرة، لكن المغرب والعشاء خف الغبار فلم يكن هناك مشقة ظاهرة. على كل حال هو العبرة بالمشقة، لكن الذي يبدو أنه أن المشقة في ذلك الوقت كانت في بين الظهر والعصر فقط. على كل حال ما دام قد اجتهدوا وغلب على ظنهم وجود الحرج والمشقة الذي يظهر أنه لا يأمرون بالإعادة. طيب ثم قال رحمه الله والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وهكذا بالمغرب والعشاء، كان عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو الأرفق، ودل ذلك على أن السنة أن يفعل المسلم ما هو الأرفق من جمع التقديم أو جمع التأخير. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن شروط الجمع، قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. ابتدأ المؤلف بشروط صحة جمع التقديم، شروط صحة جمع التقديم. قال الشرط الأول قال نيته عند إحرام الأولى، يعني نية الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة. وسبق أيضا ذكرنا في الدرس السابق أنهم يشترطون أيضا نية القصر، ومشترطون نية القصر ونية الجمع. والقول الثاني في المسألة أن الجمع لا يفتقر إلى نية كالقصر، وإليه ذهب جمهور الفقهاء، وذلك لعدم الدليل الدال على هذا الشرط، وهذا هو القول الراجح. قد رجحنا في الدرس السابق أنه لا تشترط نية القصر، فكذلك أيضا هنا لا تشترط نية الجمع. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. قال في الشرط الثاني وألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، هذا يعني مراد المؤلف، الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما. قالوا لأن معنى الجمع هو المتابعة والمقارنة، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. وأما التفريق اليسير فلا بأس به، ومثل المؤلف لهذا قال بنحو نافلة، يعني كان يصلي ركعتين بنحو نعم بقدر إقامة ووضوء خفيف، بقدر إقامة ووضوء خفيف. أما نحو نافلة هذا اعتبروه من الطويل، من الفاصل الطويل، لا يفرق بينهما، يعني بفاصل طويل نحو نافلة كأن يصلي مثلا ركعتين أو أكثر، فهذا يعتبرونه فاصلا طويلا. لكن إذا كان بقدر إقامة الصلاة ووضوء خفيف فهذا يعتبرونه فاصلا يسيرا. وأيضا هذا يعني الشرط يحتاج إلى دليل، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين، وهو قول عند الحنابلة، ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين لعدم الدليل الدال على هذا الشرط. وإذا لم يوجد دليل يدل على هذا الشرط فالأصل أنه ليس لأحد أن يحدد حدا في الشرع إلا بدليل. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هذا وقول الراجح أيضا أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس في ذلك حد في الشرع، فيكون أيضا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. قال: وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية، يعني أن يوجد العذر المبيح للجمع عند تكبيرة الإحرام الأولى وعند تكبيرة الإحرام الثانية ويستمر إلى فراغ الثانية، ويستمر إلى فراغ الثانية. وذلك لأن افتتاح عند افتتاح الأولى هو موضع النية، وافتتاح الثاني يحصل الجمع، فلا بد من العذر فيهما، وهذا يعني شرط معتبر، لا بد من أن يوجد العذر وسبب الجمع عند تكبيرة الإحرام الأولى ويستمر إلى الفراغ من الثانية. ولذلك لو أنه أراد أن ينوى أن يجمع فلما صلى الأولى زال العذر المبيح للجمع فليس له أن يجمع، إذن لا بد أن يستمر إلى الفراغ من الثانية. وبناء على هذا لو أنه أراد أن يجمع بين الصلاتين لأجل المطر، مطر غزير، ولما كبر الأولى كان المطر غزيرا مصحوبا مثلا برياح باردة، ثم لما فرغ منها وأراد أن يكبر للثانية توقف المطر، فهل له الجمع؟ ليس له الجمع، لا بد أن يستمر المطر إلى الفراغ من الثانية، وإلا فإن الجمع لا يسوغ له في هذه الحال، لأن العذر هنا المطر الغزير، ويعني قد زال هذا، لم يستمر هذا العذر إلى الفراغ من الثانية. إذن بناء على قول الراجح يشترط شرط واحد فقط وهو الشرط الثالث، أن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وأما الشرط الأول والثاني فالصحيح عدم اشتراطهما. طيب خلينا ننتهي من شروط أيضا جمع التأخير ثم تتيح فرصة السؤال. قال: وإن جمع تأخيرا، انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط جمع التأخير بعدما تكلم عن شروط جمع التقديم. قال: اشترط نية الجمع بوقت الأولى. أيضا اشترط الحنابلة نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. قال: اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. وسبقا قلنا إن الصواب عدم اشتراط هذا الشرط، عدم اشتراط هذا الشرط. قال: قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، يعني اشترط أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى وقت الثانية، إلى وقت الثانية. أما نية الجمع فإذا كان المقصود أنه يجمع بين الصلاتين فهذه غير معتبرة كما ذكرنا، ولكن هناك نية معتبرة هنا لا بد منها، وهو أنه إذا أراد أن يجمع جمع تأخير فلا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لأنه إذا أخر الصلاة بدون نية الجمع فإنه يكون قد أخرها بدون عذر، ويكون ذلك قضاء لا جمعا، يكون ذلك قضاء لا جمعا. فلذلك لا بد من أن ينوي الجمع بوقت الأولى حتى يكون ذلك جمعا فلا يكون قضاء. إذن نية الجمع بين الصلاتين قلنا هذه غير معتبرة، لكن إذا أراد أن يجمع جمع تأخير فلا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى حتى يكون جمعا ولا يكون قضاء. فلو أن رجلا مثلا ما صلى صلاة المغرب ولم ينوي الجمع حتى خرج وقتها، ثم لما خرج وقته قال أريد أن أجمع المغرب مع العشاء، يقول لك تأثم بهذا لأنك أخرت بدون عذر ولم تنوي الجمع. لكن لو أنه نوى الجمع وكان ممن يسوق له الجمع فنقول إن هذا لا بأس به. إذن اشترط نية الجمع بوقت الأولى. قال قبل أن يضيق عن فعلها، قبل أن يضيق عن قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، قبل أن يضيق وقت الثانية عنها. يعني اشترط أيضا في الجمع أن يأتي بالأولى والثانية قبل أن يضيق الوقت، وبقاء العذر إلى دخول الثانية، وهذا أيضا شرط معتبر أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع. مثال ذلك مسافر نوى أن يجمع بين الظهر والعصر، ثم إنه وصل إلى بلده قبل دخول وقت العصر، فهل له الجمع؟ ليس له الجمع في هذا الحال، وإنما يلزمه أن يصلي الظهر في وقتها. أو أنه مثلا نوى أن يجمع المغرب والعشاء ثم وصل إلى بلد الإقامة قبل دخول وقت العشاء، يلزمه أن يصلي العشاء يصلي المغرب في وقتها، ليس له الجمع في هذه الحال لأن سبب الجمع قد زال وهو السفر. ولهذا اشترط هذا الشرط بقاء العذر لدخول وقت الثانية لا غير. ومثل ذلك أيضا قالوا لو كان مريضا فبرأ قبل دخول وقت الثانية فليس له الجمع. وكذلك أيضا قالوا لو يعني كان لأجل مطر فانقطع المطر وهو يريد أن ينوي يجمع جمع تأخير فيلزمهم أن يصلوا الأولى في وقتها وينتظر حتى دخول الثانية فيصلوها في وقتها. إذن لا بد من هذه الشروط في جمع التأخير، أن ينوي الجمع وأن يفعلها قبل أن يضيق وقتها ويعني قبل وقت الثانية، وأن يبقى العذر إلى دخول وقت الثانية. قال ولا يشترط للصحة، ثم بعد ذلك لما انتهى المؤلف وفرغ المؤلف من الكلام عن شروط جمع التقديم وشروط جمع التأخير انتقل للكلام عن يعني التنبيه على بعض الأمور التي لا تشترط. قال لا يشترط للصحة اتحاد المأموم والإمام، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية يعني صح. يعني لا يشترط اتحاد الإمام فيصح الجمع مع تعدد الإمام، فلو صلى بهم المغرب مثلا إمام والعشاء إمام يصح. كذلك أيضا يصح مع تعدد المأموم، فلو أنه صلى المغرب بجماعة والعشاء بجماعة أخرى يصح، وهذا معنى قوله أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، يعني يصح مع تعدد الإمام ومع تعدد المأموم. أو خلف من لم يجمع، إنسان يريد أن يجمع صلى خلف من لم يجمع هذا لا بأس به. أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة هذا أيضا لا بأس به، أتى ووجدهم مثلا يصلون المغرب وهم لا يريدون أن يجمعوا وهو ممن يباح له الجمع، فصلى المغرب مثلا جماعة ثم قام وصلى العشاء منفردا هذا لا بأس به. أو صلى بمن لم يجمع، صلى بمن لم يجمع، يعني الإمام هو الذي يجمع والمأموم لا يجمع، عكس المسألة السابقة. هذه تصح، كل هذه المسائل تصح ولا تشترط هذه الشروط. قالوا لأن لكل صلاة حكم نفسها، لكل صلاة حكم نفسها، وهي منفردة ومستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها، فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم ولا الجماعة والإفراد أشبه الصلاتين غير المجموعتين، هكذا عللوا، أشبه الصلاتين غير المجموعتين. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بأحكام بالجمع بين الصلاتين. نعم. لو جمع جمعتين وزال العذر. ارفع صوتك. ما فهمت سؤالك، وضح سؤالك وارفع الصوت. لو جمع بين الظهر والعصر. نعم. الرواتب، اي نعم. نعم، لو جمع مثلا جمع تقديم، فهل تسقط عنها سنة الظهر أو لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنها لا تسقط، تبقى ويقضيها، يقضيها بعد الصلاة، لكن هل يقضيها في وقت النهي؟ الأقرب أيضا أنه يؤخرها، لا يقضيها في وقت النهي، وإنما يعني في وقت آخر غير وقت النهي. طيب نعم. نعم، لكن هو الآن عندما يجمع الآن بين الصلاتين، ما الذي يبيح لها الجمع ما دام قد زال العذر؟ قد زال العذر قبل فراغ الوقت الثانية، فهنا السبب المبيح للجمع زال وانقطع. الأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها، وكما ذكرنا شرط الوقت هو آكل شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت. تبوا يا أخوان لهذه المسألة، شرط الوقت آكل شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت. لو فرضنا إنسان عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن ستر العورة، عاجز عن الشروط كلها، صلي على حسب حاله ولا تؤخر الصلاة، فشرط الوقت هو أكد شروط الصلاة، ولذلك لا نخرج عن هذا الأصل بأمر واضح، لابد من استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية.